الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 19 من مجالس شرح المقدمة الأجرومية لأبي عبد الله بن أجروم رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المرة الماضية من باب المرفوعات، وهي 10 مرفوعات. اليوم إن شاء الله تعالى سندخل في باب المنصوبات. قال المؤلف رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. طبعا صرنا نعرف الفرق بين الرفع والنصب، الرفع بالضمة وهي الأصل أو بما ينوب عنها، والنصب بالفتحة وهي الأصل أو بما ينوب عنها. قال المؤلف رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. إذن الكلام عن منصوبات الأسماء، فلن يكون الكلام عن أفعال، وموضوع الأفعال قد انتهينا منه، ومتى ينصب الفعل إذا دخل عليه ناصب. قال: المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه 15 نوعا من المنصوبات ذكرها المؤلف. نبدأ بأول نوع من هذه الأنواع، وهو المفعول به. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول به. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس. إذن من تعريف المؤلف باختصار نعرف أن المفعول به يحتوي على 3 أشياء: أولا أنه اسم، فلا يكون فعلا ولا يكون حرفا. الأمر الثاني أنه منصوب، لا يمكن أن يأتي المفعول به مرفوعا. الثالث هو الذي يقع عليه الفعل، سواء وقع الفعل على وجه الحقيقة أو على نفي الحقيقة. يعني تقول مثلا: فهمت أو فهم محمد الدرس. الدرس مفعول به، وقع عليه فعل الفاعل محمد، وقع عليه فعله. ما هو الفعل؟ الفهم. فالفهم وقع على الدرس. أو أن تنفي هذا: لم يفهم محمد الدرس، فهذا كله مفعول به. الدرس اسم وهو منصوب وهو الذي وقع عليه الفعل، فهذا يسمى مفعول به. قال: وهو قسمان: ظاهر ومضمر. قلنا في التعريف في الدروس الماضية أن الظاهر ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، اسم ظاهر. والمضمر هو الذي لا بد أن يحتاج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، وإلا لا يدل على معناه. قال: وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره من قوله: ضربت زيدا، زيدا ظاهر، وركبت الفرس، الفرس اسم ظاهر. قال: والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. أخذنا في الدروس الماضية المتصل والمنفصل، فالمتصل هو الذي يكون متصلا بالكلام بعده، والمنفصل هو الذي يكون منفصلا عنه ويأتي قبله ويأتي بعده بعد إلا. ولكن كنا قد ذكرنا عن ضمير المتصل المرفوع كما تذكرون. اليوم نتكلم عن الضمير المتصل والمنفصل المنصوب. قال: فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. لاحظ، هذه 12، الضمائر 12 لا تزيد على ذلك. قد تكون 12 متصلة أو 12 منفصلة. والمتصلة 12 متصلة مرفوعة و12 متصلة منصوبة، و12 منفصلة مرفوعة و12 منفصلة منصوبة. فالمتصل ثنتان أو اثنتان منهما لي ضمير للضمير المتكلم على وجه الإفراد أو على وجه الجمع. ضربني متكلم، ضربني أنا، وضربنا نحن. وخمسة أو أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة لضمير المخاطب، ضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن. وخمسة لضمير الغائب، ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. ضربك أنت وضربك أنت، هذا يدل على المفرد المذكر المخاطب، وتلك تدل على المفرد المؤنث المخاطب. ضربكما يدل على المثنى المخاطب للذكر والأنثى، ضربكم على الجمع المذكر المخاطب، ضربكن على الجمع المؤنث المخاطب، ضربه على المفرد المذكر الغائب، ضربها مفرد مذكر مؤنث غائب، ضربهما مثنى غائب للذكر والأنثى، ضربهم جمع للغائب، وضربهما جمع الغائب المذكر، وضربهن جمع للغائب المؤنث. وهذا كله واضح إن شاء الله تعالى. والمنفصل 12، وهي إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. أصل الكلمة إيا، فإذا أضفت عليها الياء دلت على المفرد المذكر المتكلم إيايا، وإذا أضفت الناء دلت على المفرد أو على الجمع المذكر أو الجمع المخاطب سواء المذكر أو مؤنث. وإياك يدل على ماذا؟ على المخاطب المذكر المفرد، وإياك المخاطب المذكر إذا أضفنا الكاف المفتوحة، أما إذا ضفنا الكاف المكسورة فإنه يدل على المؤنث المخاطب المفرد، وإياكما يدل على المثنى المخاطب للذكر والأنثى، وإذا ضفنا الكم فإنه يدل على الجمع المخاطب للمذكر، وإياكن يدل على الجمع المؤنث المخاطب، وإياه يدل على المفرد المذكر الغائب إذا أضفنا الهاء، وإذا أضفنا هو، وإذا أضفنا الهاء بهاك بهذا اللفظ فإنه يدل على المؤنث الغائب المفرد، وإذا أضفنا ما إياهما فإنه يدل على المثنى للمخاطب ذكرا كان أو أنثى، وإذا أضفنا هم على إيا فإنه يدل على الجمع للمذكر الغائب، وإذا أضفنا هن فإنه يدل على جمع الإناث للغائب. وكل هذا واضح إن شاء الله تعالى. طبعا من باب الإعراب كيف نعرب الكلمة، تقول مثلا ضربنا الرجل، ضرب فعل مضارع فعل ماض مبني على الفتح، والنا هذه ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم، الرجل فاعل مؤخر. دائما يأتي الفعل أولا، أو عادة وليس دائما، عادة يأتي الفعل أولا ثم يأتي الفاعل ثم يتبعه المفعول به، لربما يتأخر الفاعل عن المفعول به، فهنا احترازا نقول مفعول به مقدم وفاعل مؤخر. لماذا يتقدم؟ ما حقه التأخير؟ إما للحصر أو للاستحقاق أو لغير ذلك. مثال ذلك في قوله تعالى إياك نعبد، نعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأين الفاعل؟ لأن لكل فعل فاعل، هذه قاعدة أخذناها لا تتغير. أين الفاعل؟ الفاعل نحن، ضمير مستتر تقديره نحن، لكن هذه نعبد تحتاج إلى مفعول به. أين المفعول به؟ نرجع إلى إياك. إياك هذه من الضمائر المنفصلة المنصوبة، هذه المفعول به المقدم. لماذا قدمت؟ قال الشيخ العثيمين وغيره تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فقدمت هذه قدم المفعول به على الجملة لإفادة الحصر، أي أننا لا نعبد إلا الله فلا نعبد غيره، بخلاف لو قلنا نعبدك لربما نعبد غيرك، لكن عندما أقول إياك نعبد لا يمكن أن أعبد غيرك. نعم، أظن أن المفعول به صار واضحا، هو يأتي بعد الفعل والفاعل ويكون منصوبا ويكون اسما، وقد يكون اسما ظاهرا وقد يكون مضمرا، فالمضمر قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. قال المؤلف رحمه الله: باب المصدر. قال رحمه الله: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. أولا المصدر اسم وهو منصوب، هناك مصادر مرفوعة فليس هذا كلامنا، ويتكلم حقيقة عن ماذا؟ يتكلم عن المفعول المطلق الذي يسميه العلماء بالمفعول المطلق، هناك مفعول به وهناك مفعول مطلق. المفعول المطلق هو الذي يريده هنا، لأنه لربما يأتي المصدر مرفوعا فليس الكلام فيه، فقال هو الاسم المنصوب، إذن هو اسم وهو منصوب يجيء ثالثا في تصريف الفعل. الفعل له تصريف، تصريف أول وتصريف ثان وتصريف ثالث وله تصريف أخرى، فالتصريف الثالث من الفعل هذا هو المصدر. ضرب تصريف أول وهو الفعل الماضي، يضرب التصريف الثاني هو الفعل المضارع، المصدر ضربا، أكل يأكل أكلا، قتل يقتل قتلا، لبس يلبس لبسا أو لبسا، هذا التصريف الثالث من الفعل هو المصدر، ولا بد أن يكون منصوبا، فلربما يأتي خبرا مرفوعا كأن تقول فهمك فهم دقيق، فهمك مبتدأ والمبتدأ يحتاج إلى خبر، الخبر فهم، لكن فهم مصدر، كيف عرفت أنه مصدر؟ له تصريف ثان وأول وهذا تصريف ثالث، فهم يفهم فهما، جاء مرفوعا وهو خبر، إذن لربما يأتي المصدر مرفوعا، ولكن الذي أريد في درس المنصوبات هو الاسم المنصوب وهو المفعول المطلق، يأتي عادة لتأكيد الكلام أو لبيان نوعه أو لبيان عدده، هذا الذي يريده المؤلف. قال رحمه الله: والقول هذا ليس له بل هذا للشارح محمد محي الدين، أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع: المؤكد لعامله، والمبين لنوعه، والمبين لعدده. فالمؤكد لعامله كقول الله تعالى: كلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، تكليما مأخوذة من كلم يكلم تكليما، إذن هذه مصدر وهذا مصدر منصوب فهو مفعول مطلق، جاء ليؤكد تكليم الله سبحانه وتعالى وجل في علاه لموسى عليه الصلاة والسلام. هذه الآية بالمناسبة حقيقة هي طامة في وجه أهل البدع من المتكلمين الذين ينكرون كلام الله الحقيقي، لذلك كان الجعد ابن درهم أو الجعد بن صفوان، وأظن الجعد، قال: وددت لو أحذف هذه الآية من كتاب الله سبحانه، لأنها فيها إثبات للكلام على وجه الحقيقة، فقد أكد الله تكليم موسى تأكيدا، قال: كلم الله موسى تكليما، لم يعد هناك احتمال إلى أن هناك شيء آخر حدث، هناك تكليم واضح. كلم فعل ماض مبني على الفتح، موسى الله فاعل سبحانه لفظ الجلالة مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والذي وقع عليه التكليم موسى فهو المفعول به، موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد. طيب أين الفتحة؟ لا تظهر، لماذا؟ منع من ظهورها التعذر. تكليم مفعول مطلق، وإن شئت قل مصدر منصوب، مفعول مطلق منصوب جاء ليؤكد الفعل وهو التكليم، هذا النوع الأول. النوع الثاني يأتي ليؤكد النوع، كأن تقول أحببت شيخي حب الولد أباه. أحببت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك التاء. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل. أحببت أنا، أنا الفاعل. من الذي وقع عليه فعل الحب؟ هو الشيخ، شيخي فمفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ما بحركة اشتغال المحل بحركة ما المناسبة. الياء هذه أجبرت المفعول به المنصوب أن ينجر معها خفضا. وحب هذا مفعول مطلق منصوب بالفتحة. الولد وهو مضاف، والولد مضاف إليه مجرور. نعم. طبعا أباه تأتي منصوبة بعد مصدر، المصدر الكلمة التي تأتي بعد المصدر وهي أباه هنا، حب الولد هذا المصدر من الكلمة حب، وأباه يأتي بعد المصدر في محل نصب مفعول به. وهنا أباه منصوب بماذا إذا كنتم تذكرون؟ بالألف، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. إذن هذا النوع جاء ليبين نوع الحب، حب الولد لأبيه. النوع الثالث لبيان العدد، تقول ضربت الكسول ضربتين. ضربت فعل وفاعل، الكسول وقع عليه الضرب فهو ماذا؟ مفعول به منصوب. ضربتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه ال، من يذكر؟ ال، أنا أتكلم حتى من يحب أن يجيب لوحده. ضربتين الياء، لماذا؟ لأنه مثنى، فالمثنى ينصب ويخفض ويخفض بالياء. تستطيع أن تقول مفعول مطلق، وتستطيع أن تقول مصدر منصوب. هذه ثلاثة أنواع، جاء هذا المصدر المنصوب لي يدل على تأكيد العامل أو بيان نوعه أو بيان عدده. ومن هنا يعرف محمد محي الدين رحمه الله المفعول المطلق، قال ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده، يعني قد يكون المصدر خبرا حتى نخرج من هذا، ويأتي لتأكيد العامل أو لبيان عدده أو لبيان نوعه. قال المؤلف رحمه الله وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، قتلا توافق الفعل، هذا يسمى مفعول مطلق لفظي يوافق الحروف القاف والتاء واللام. قال وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا، القعود بمعنى الجلوس ولكن بالمعنى وليس باللفظ، وهو أيضا مصدر منصوب أو مفعول مطلق. قال جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. طيب نتوقف عند هذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وقبل أن أنهي عفوا، تذكرت الواجب الذي ذكرته في المرة الماضية في سورة الفرقان، طلبنا الإعراب، قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فنريد إعرابها، من اسم الموصول، اسم شرط يحتاج، أو أداة شرط، قل أداة شرط وهي اسم حقيقة تحتاج إلى فعل شرط وجوابه. فعل الشرط يفعل مجزوم، وجواب الشرط يلقى مجزوم بحذف حرف العلة الألف، أصلها يلقى. يلقى أثاما، أثاما طبعا مفعول به منصوب. يضاعف، يضاعف مفعول أو عفوا فعل مضارع مبني للفعل الذي لم يسمى فاعله، أي المفعول الفعل المبني للمجهول، مجزوم وعلامة جزمه السكون، وقد جاء بدلا، هذا الذي أردته في الدرس الماضي، البدل على شكل فعل بدلا من يلقى، بدلا من يلقى، ونوعه بدل اشتمال. وأكمل الجملة لوحدك، لكن إذا أكملتها كلها يكون أفضل إن شاء الله تعالى. نتوقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.